ومن أخذ حقه فلا يعد خائنا، إن الخائن هو من اعتدي عليه في شيء فخانه في شيء آخر. يعني مثلا أخذ والله ردائي، أروح ألقى مثلا إيش، ألقى مال له وأروح أخذ، ليس هو عين ما أستحق، وما أستحقه هو ردائي، فأروح أخذ شيء آخر، هذا هو خيانة. خانني في عهد، أذهب فأخونه في عهد انتقاما منه، هذا ليس من صفات المؤمن. المؤمن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخون من خانه، كما قال عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن قوله لا تخن من خانك متصل بأداء الأمانة، والأمانة في أدائها ليس في مطلق وجود المال الذي له حق، يحمل على خصوص قوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن في أداء الأمانة من خانك. والأمانات هنا كثيرة، يدخل فيها الودائع، ويدخل فيها الأمانات المالية والوظائف والعمل وإلى آخر، لكن استدل به للقول الثاني، والاستدلال به فيه نظر. أنها من كلامهم أنها من صفات المنافقين يدل على أنها كبيرة، أنهم الكبيرة عرفوها وجعلوا لها شروطا، ولكن ليس منها، ما أذكر أنها فيها أنها من صفات المنافقين، لكن هذه المذكورة في كلها أدلة على أنها من الكبائر أدلة أخرى، يعني الكذب، الغدر، إخلاف الوعد دائما، اللدد في الخصومة. نكتفي بهذا لبعده. أعرف كيف وش بيسوي به يعني. صحيح، هو ما هو مستطيع أنه يأخذه إلا بمغالبة، والمغالبة أنا لازم يرجع للقاضي، وهو اللي قلنا فيه فيه التفصيل. يعني مثلا عنده واحد غصب أرضا، كيف بيأخذها؟ غصب بستانا، غصب بيتا، أخذ منه، هو واجد. لكن مسألة الظفر أن يظفر بماله، يعني شيء راح منه ثم ظفر به، يعرف أن واحد والله مثلا فلان خذ منه 5000 ريال ولا عاد رجع، خذها منه وانتهى، ثم بعد ذلك يوم من الأيام لقى له 5000، هنا صورة المسألة، يأخذها أو يطالبه بها. فمن قال هنا له أنه يأخذ ذلك، هذه مسألة الظفر وهو الصحيح، كان له هذا العين نفسه وهذا لا يؤخذ، فإذا ظفر بماله فهو حق به إذا كان بتمام الشروط المذكورة. امرأة لا يعطيها زوجها ما يكفيها، دائما هي في مسغبة، وأولادها لا يأتيهم ما يكفيهم، وجدت له مال، وجدت له مبلغ موجود فأخذته فصرفته، ولو قال لها هي لها الحق في ذلك، فلو كان على وجه الخفاء أيضا لا بأس. نعم، بس انقلوا هذا كلكم، أقول انقلوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. أما الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الباب الأول يريد البخاري رحمه الله تعالى منه أن الجلوس في في الأماكن العامة هو بحسب من يسبق إليها ومن يختص بها. فإذا عمل مظلات مثلا سقائف أو أرصفة خاصة أو أماكن عامة فالجلوس فيها ليس بممنوع وإن كانت عامة أو كان أحد عملها وهي لعموم الناس، وإنما هي بحسب الاختصاص، فمن سبق إليها اختص بها. وإذا كانت معمولة على وجه العموم فإن الجلوس فيها والاستظلال بظلها هو بحسب السبب. هذا مراد البخاري رحمه الله فيما ذكر من أمر السقائف. وخصوص سقيفة بني ساعدة هذه ذكر فيها الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه استظلوا بها وجلسوا تحتها أو فيها، هذا كله دليل على جواز المكث والجلوس في الأماكن العامة أو التي بذلها أصحابها لجلوس الناس، وأن هذا ليس فيه مظلمة أو ظلم للناس، لأن هذه موضوعة على هذا النحو. فمن سبق إلى شيء لم يسبق إليه فهو أولى به. لهذا من أتى إلى مكان ما مثلا على كرسي في شارع أو استفاد من ظل شجرة في مكان عام أو في مظلات أو سقائف أو نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك، وهو الأولى إذا سبق. ومثله الأمكنة العامة أو التي لا تختص بها مسلم، مثل ما قد يكون اليوم مثلا في البر أو على البحر أو نحو ذلك، فإذا سبق إليه أحد فهو أحق به لأنه عام للناس. الاختصاص هذا يعطي لمن اختص بذلك يعطيه الحق فيه، وهذا هو الذي ذكرناه في أظن يمكن في الدرس الماضي، أنه يجوز أن يأخذ العوض على هذا الاختصاص. مثلا لو أتاه أحد وهو جالس مثلا في مكان جيد على في البر أو في البحر أو على البحر يعني على في مكان، وقال له أحد أنا أعطيك 100 ريال أو أكثر أو أقل، بس تنحى أريد هالمكان وخذ هالمبلغ، فهل له أن يأخذ هذا المبلغ عن شيء لا يملكه؟ الواقع أن هذا المبلغ هو قيمة سبقه، أو أحسن من كلمة قيمة هو ثمن سبقه، فهو سبق واختص بهذا المكان واختصاصه سيتبعه انتفاع بهذا المكان، فهو يبيع اختصاصه وسبقه بما لم يسبقه إليه غيره. وهذا يستثنى منه ما كان متعلقا بالعبادة مثل المساجد، فإذا سبق إليها فإنه لا يجوز له أن يأخذ العوض على ذلك، لأن المراد من المسابقة هنا والسبق هو القرب من الأفضلية للعبادة. كذلك المسجد الحرام والمسجد النووي بالطبع، وكذلك المشاعر مثل منى وعرفة ومزدلفة، فهذه مشاعر هي لمن سبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق، وهو حديث في بعض السنن بإسناد لا بأس به. فالسبق في أماكن العبادة لا يجيز أخذ العوض عن ذلك، لأن المقصود منها العبادة وليس المقصود منها الدنيا، فيجب أن تبذل لمن سبق إلى ذلك. لكن إذا رأى ولي الأمر في مثل منى اليوم كما هو موجود أنها لا تستقيم بأن يسبق الناس بعض الناس إليها لأجل ما قد جرب من أن بعض الناس يسبق ويأخذ ما ليس له وهو لا يريد العبادة وإنما يريد أشياء أخرى، فأمر الناس بشيء آخر موافق للمصلحة العامة، هذا يتبع الاجتهاد الشرعي فيما يجتهد فيه أهل العلم ويقره ولي الأمر بما فيه مصلحة الناس في العبادة لا في الدنيا. أما أماكن اللهو التي أصل الاشتراك في أماكنها لا يجوز فإن أخذ العوض عليها لا يجوز أيضا، مثل أماكن اللهو التي يحصل فيها سماع الملهيات أو المعازف أو الأغاني المحرمة ونحو ذلك، فإذا سبق إليه أحد وأراد أن يأخذ على سبقه أن يبيعها أو أن يبيع مكانه أو شيء أكثر فإن الثمن لا يجوز، وليس له ذلك بل عليه هو أن لا يحضر، لأن المكان مكان له محرم، وبالتالي العوض عليه لا يجوز لأنه تبع لأصله، فاختصاصه بالسبق لا يعني أن هذا الاختصاص مباح. المسألة لها فروع كثيرة معروفة في مباحث الإفتاء. نعم. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الحديث معروف الكلام عليه، حديث أبي هريرة: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، أو أن يغرز خشبة في جداره، أو أن يغرز خشبه في جداره. ووجه الشاهد منه لكتاب المظالم أن الجدار الذي يكون بين ملك وملك هذا مشترك بينهما، فلكل منهما الحق في الاستفادة من هذا الجدار، ولو كان الذي وضع هذا الجدار هو السابق. إذا كان مثلا بنى بيتا وله جدار سور، أو أصلا بنى بيتا بلا سور كما هو البيوت القديمة بلا سور وإنما الجدار على الجدار، يعني فيكون هذا الجدار لهذا ولهذا، فإذا أراد أن يبني الآخر فإنه لا بد أن يستفيد من الجدار جدار جاره، لأنه لا مجال إلا هذا، ولهذا الجدار يعتبر بين الاثنين بين كل منهما. فلو فرض مثلا أنهما جميعا بدأ في إعمار بيتيهما وجاء ثمن الجدار الذي بينهما، هل يكون مدفوع من الأول، من اللي يبنيه الأول ولا الثاني؟ يعني هل هو فلان أو فلان؟ وفي الحقيقة بينهما أنه ثمنه، يعني لو حصل تداعي عند القاضي لقال يدفعه هذا وهذا يشتركان، لأن فائدته لهما. فإن سبق أحدهما ببناء جدار داره وأراد الآخر بعده فإنه هنا سبق إلى بناء شيء يختص به، وهذا السبق لا يعني أنه لا يستفيد منه الآخر، لأنه مجاور ولا مجال له أن يستغني عن أن يغرز خشبه ليبني سقف بيته في أن يغرز خشبه في جدار جاره. يريد رحمه الله من ذلك أن الجدار مشترك، وإذا كان مشتركا فإنه ليس من الظلم أو من الاختصاص أن لا يغرز خشبه فيه، بل له ذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. إذا كان أن المساحة الملك اللي داخل فيه معروف المساحة، لأن يعني الجدار له كثافة، له عرض، الجدار له عرض، عرضه مثلا نقول كم عرض الجدار؟ مثلا قل 20 سنتي أو 30 سنتي أو اللي يصير، فهذه بتنقص من الأرض، وغالب تقسيم الأملاك أنه يكون بخطوط، هذا فيعرف أن هذا لفلان وهذا لفلان. فإذا كان أنه داخل أن الملك مقسوم بينهما، أن هذا الجدار المفروض يكون بينهما لأن مساحة هذه بحسب الرفع المساحي اللي يوجد أن هذا له وهذا له، أن الجدار مشترك. أما إذا كان لا الملك منفصل فله الحق أن يقول لا تستفد من جداري، لأن ملكك يبدأ من آخر نقطة من الجدار، له الحق في ذلك. مثل أن بعضهم يعني يبني يعني على آخر الحد ونحو ذلك. فالمقصود من هنا أن استفادة الاستفادة من الجدار أنها لا تمنع، بل عليه أن يبذلها الاستفادة من الجدار. وأول في بيوت الطين ونحو ذلك كلها ما تسقف إلا بالخشب، يصير الجدار بجانبه الثاني لابد أنه يغرسه فيه بحيث يدخل الخشب في الجدار عشان يمسك. فما في مجال، لو قيل بن جدار ثاني كامل صار هناك تكليف كبير عليه. نعم. باب صب الخمر في الطريق. ها ايش؟ لا ما يعني اذا استاذنه واجب عليه ان يمنع، لكن هذا عرف ان الجدار مشترك يستفيد منه. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت. قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينه، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، والبخاري رحمه الله أراد من سياقه في المظالم أن إراقة الأشياء، إراقة الماء أو غير الماء في الشوارع، أنه ليس ظلما للغير وليس إيذاء لهم إذا كان أنهم لا يخوضون فيه، وإنما يكون إما في وسط الطريق كما كان الوضع سابقا، يكون وسط الطريق أخفض من الجانبين فيكون مثل الساقي في وسط الطرقات في المدن أو في القرى، والآن يكون في أحد جانبتي الطريق، فمسيل الماء أو غير الماء مما يحتاج إليه هذا يعني في الطرقات مأذون به، لأن الطرقات للجميع، وفائدة ذلك أنه لو مر على يعني بجانب ملك غيره ما لم يكن فيه إيذاء يتناول ملكه أو يتناول شيئا مما يحتاجه فإنه لا بأس بذلك. وهذا ظاهر في أن كل أحد محتاج للطريق، لأن الطريق بين الناس. أما الفوائد الأخرى في هذا الحديث فأعظمها شدة امتثال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حرم الله الخمر فإن تحريم الخمر لم يأخذ مدة للامتثال، بل لما أنزل الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر فأراقوها مباشرة وجرت في سكك المدينة من سرعة امتثالهم لما حرم الله جل وعلا، ولهذا خشوا على الذين توفوا وهي في بطونهم، يعني قبل نزول التحريم أو في أثناء ذلك، يعني أو ماتوا بعده قبل أن يدركوا التحريم، يعني يدركوا أنهم يفرغون بطونهم منها. فأنزل الله جل وعلا في سورة المائدة، وهي كلها آيات في المائدة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث استدل به على عدم نجاسة الخمر، وأنها لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق في سكك المدينة فإنها لا تنفك، أن الناس يخوضون قد يصيب النعل ويصيب الثياب وربما خاض بعضهم فيها، وهذا تعرض للنجاسة، وإذا كان تعرضا للنجاسة والمؤمن مأمور بالتنزه عن مخالطة النجاسات أو عن الخوض فيها ومسها، وهو يحتاج في الذهاب والمجيء إلى إتيان المسجد أو الدخول إلى البيوت إلى آخره، لأن هذا يدل على عدم يدل على عدم نجاستها، لأنه لو كانت نجسة بحسب كلام هؤلاء لو كانت نجسة لما أمر بها أن تراق في السكك، بل أمر بها أن تراق في مكان بعيد. وأيضا لو كانت نجسة لما أذن بها في البداية أن تشرب، يعني أو لم تحرم في البداية وإنما جاء تحريمها متأخرا. وهذا قول رجحه جماعة من أهل العلم استنادا لهذا الحديث. والقول الثاني أن الخمر نجسة، والخمر هي كل ما يشرب لغرض الإسكار، كل ما يشرب لغرض الإسكار فهو خمر، لأنه يخامر العقول ويغلبها شدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يغسلوا قدور المشركين، قدور اليهود، وسبب ذلك أنهم يجعلون فيها الخمر، وغسلها دليل نجاستها. واستدل أيضا لذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نهت أن يستخدم الخمر في مشط الشعر ونحوه لأنه لرجسه أو لنجاسته. وأما من حيث القواعد فاستدل هؤلاء بأن الله جل وعلا سماه رجسا، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فجعل الخمر رجسا وجعل ميسر رجسا وجعل الأنصاب والأزلام رجسا. والرجس يضاف إلى كل شيء بحسبه، فالميسر هو عملية القمار وليس ثم ذات تسمى ميسرا، والأنصاب والأزلام أشياء تعبد من دون الله، والخمر أيضا شيء يستعمل. فصار الرجس هنا عائدا إلى كل واحد من هذه الأربعة بحسبه، فرجسية الخمر من هذا كل كلام من أراد من ذهب إلى التحريم، فرجسية الخمر لا يلزم أن تكون مماثلة لرجسية الميسر أو لرجسية الأنصاب أو لرجسية الأزلام، بل الرجس في كل شيء بحسبه. فيكون هنا رجسية الخمر هي ما يشمل نجاستها ويشمل تحريمها وما يحدث منها من أضرار، ورجسية الميسر إلى آخره كل واحدة بحسبها. قالوا فهذا دليل على نجاستها. والأخير عندهم أن ما حرم شربه أو طعامه فإن هذا الذي حرم نجس. الأوجه الثلاثة فيما أوردوا قوية، أما الرابع فليس بقوي، لأنه لا يلزم من تحريم شرب شيء أو من تحريم أكل شيء أن يكون نجسا في نفسه، يعني لا تلازم بين التحريم والنجاسة. والأظهر من القولين هو الأول، هو الثاني، وهو تحريم، وهو أن الخمر نجسة. وأما القول بأنها ليست بنجسة استنادا لهذا الحديث فليس بدليل، لأن سكك المدينة كما هو معروف في القرى وفي المدن السابقة أن هناك طريق من البيت، يعني ساقي صغير من البيت إلى ساقي الذي في وسط الطريق، فيكون يمشي قليل يعني في وسط الطريق، والذي يريد أن يمشي في الطريق يأخذ أحد جنبتي الطريق ولا يلزم أنه يطأ فيه، لأنه يمشي في يعني ساق صغير في داخل الطريق كما هو معروف. والاستدلال بأنه يلزم من ذلك أنه يخوض الناس فيه هذا ليس بلازم، لأنهم يرونه ويتوقونه، وليس ثم طريقة لإتلافها بسرعة أو لإراقتها إلا هذه الطريقة، والطرقات منهي عن الصلاة فيها، فلهذا ما قد يكون فيها من النجاسات لا حرج فيه. نعم. لا، الاستعمال غير النجاسة، هذا صحيح، يعني مسألة الاستعمال غير مسألة النجاسة، النجاسة شيء والاستعمال شيء آخر. فاجتنبوه، اجتنبوا يعني الخمر شربا، واجتنبوا الميسر كسبا، واجتنبوا الرجس، واجتنبوا الأزلام والأنصاب، الأنصاب والأزلام، لكن لا يلزم من الاجتناب عدم الاستعمال. فقد أجمع العلماء على جواز استعمال النجاسات للتداوي في خارج لا في داخل، ونص عليها الفقهاء كما هو معلوم. استعمال النجاسة في خارج البدن، إما نجاسة سائلة أو نجاسة غير سائلة، هذا لا بأس به باتفاقهم. بعضهم يقول الكراهة، لكن الصحيح أنه لا بأس به، لأن النجاسة لا ينفك، يعني إذا احتاجها الإنسان فإنه لا حرج عليه فيها من جهة التداوي أو ما شابه ذلك. نعم، هو بالخمر، ولذلك قلت لك الخمر هي ما يراد للإسكار شربا، هذا الخمر ما يراد للإسكار شربا. أما ما فيه نسبة خمر ولا يراد للخمر، لا يراد للشرب، لكن فيه نسبة من ذلك، فهذه مما اختلف فيها العلماء الذين يرون النجاسة، الذين يرون نجاسة الخمر، فاختلفوا فيما فيه هذا، فيما فيه خمر، مثل الآن الأطياب اللي فيها كحول ونحو ذلك، فمنهم من يرى أنها يشملها ذلك، لأن ما دام أن فيها شيء من الخمر فهي نجسة تبعا لذلك، ومنهم من يقول إنه تبع للاسم، فإذا كان اسمها وإعدادها للشرب خمرا فإنها تكون خمرا ونجسة، وإذا كان اسمها وإعدادها ليس لذلك وإنما تحمل اسما آخر وليس المقصود فيها الخمر، ليس المقصود فيها أن تكون مشتملة على خمر أو على ما يشرب، فإنها ليست بنجسة. وهذا تبع للاسم، هل تسمى خمرا أو لا تسمى، يعني على القول الثاني. فمن قال إنها تسمى خمرا ولو كانت طيبا، مثل الكولونيا الموجودة، فمن قال ذلك فإنه يقول إنها تنجس، وهذا كان يفتي به سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وتبعه عليه عدد من أهل العلم، منهم الشيخ بن باز والشيخ وعدد من المشايخ، ومنهم من يقول لا، كما هو مذهب الشيخ ابن عثيمين وعدد أيضا من المشايخ الآخرين، فلهم وجهتان في ذلك. نعم نعم، يعني من الخارج النجاسات ما يجوز، المساجد لا، يعني طلاء المساجد بالنجاسات ما يصح، ذكر البيوت لا بأس، لكن لماذا ما يأخذون من روث الحيوانات الطاهرة أقوى؟ شوف نبحثها إن شاء الله، أقول نبحثها وأجيب لك جواب عليها إن شاء الله. نعم. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أراد رحمه الله بذلك أن طول المكث واعتياد المكث في الطرقات أنه قد يحرم المحتاج من هذا الحق، وربما يكون في تنقل الناس من بيوتهم حرج إذا كان هناك ملازمة لأمكنة على الأرصفة وأمام الأبواب وفي الطرقات تلازم، فيعرفون من دخل ومن خرج ومن ذهب، وربما احتاج أحد فيحرمونه الجلوس لملازمتهم له واعتيادهم لذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله مجالسنا ما لنا فيها من بد، يعني نحن محتاجون لذلك، ما يمكن نجتمع في البيوت، بل لابد أن نكون كذلك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعطاء الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وإفشاء وكف الأذى في إفشاء السلام، رد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لله عدة ألفاظ. فأما غض البصر لأن المرأة قد تحتاج أن تنتقل من بيتها إلى بيت آخر أو إلى ما تحتاجه من أمورها، إذا كان هناك ملازمة لمكان معين فيعرف أن هذه مرأة فلان خرجت ثم دخلت وخرجت إلى آخره، فيكون فيه نوع امتهان لحرمة المسلم. وكذلك في كف الأذى، لأن المار إذا مر أحد فإنه قد يعلق عليه أو قد ينسب إليه شيء أو نحو ذلك، يناله شيء من الأذى ممن لازم مكانا واحدا. ورد السلام في من رد في من سلم عليهم وأراد إفشاء السلام، فإن عليهم رد السلام، لأن السلام معناه السلامة، والسلامة يدخل فيها أنواع ما للمسلم على المسلم من حقوق. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون معهم في مجالسهم هذه عدم استئناس لما قد يكون عندهم من منكرات فيما بينهم، لأن المجالس إذا طالت في الطرقات لا بد يكون فيها إما نظر محرم أو تتبع للنظر أو اطلاع على عورات الجيران أو النظر فيما يحدث أمام الناس من غش ربما في البيوع أو من كذب أو نحو ذلك أو من خيانة، وهذه كلها لا بد أن تضبط بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الخير، هذا من الحقوق. فإذا تبين هذا، هل الحقوق هذه واجبة أو مستحبة؟ من أهل العلم من قال إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حقا، قال أعطوا الطريق حقه، ومنهم من قال إنها بحسب الحال، فهي واجبة فيما هو واجب ومستحبة فيما هو مستحب، وهذا الثاني هو الصحيح، أنها بحسب الأمر، إذا كان الأمر راجعا إلى واجب فهو واجب، وإذا كان راجعا إلى مستحب متأكد فهو مستحب متأكد، وهكذا. نكتفي بهذا القدر. نعم، هذا ظاهر بين أو بين قاعدة سد الذرائع، قاعدة شرعية عظيمة أدلتها كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، وقد أحصى لها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أكثر أو نحو 100 دليل من الكتاب والسنة لقاعدة سد الذرائع ولإعمالها. معلوم أن الذرائع منها ما لا يسد ومنها ما يسد، فالذريعة التي توصل إلى منهي عنه ولا حاجة إليها فإنها تسد، لأنه إذا كان ستوصل إلى محرم فإن ما أوصل إلى محرم فإنه ينهى عنه. وسد الذرائع في ذلك له شروط معروفة ذكرها أهل العلم، متى تسد الذريعة ومتى لا تسد، لكن الأصل فيها مثل ما ذكر الشارح هنا فيما نقله الأخ أو قرأه أن النهي عن الجلوس في الطرقات سدا لذريعة عدم أداء الحقوق والاسترسال فيما نهى الله جل وعلا عنه. إذا كان هناك حسم بإعطاء الحق حقه وإعطاء الطريق حقه فلا بأس بذلك الشرط، يعني مثل الآن لكم العنب مثلا، عصير العنب، لو قال أحد يمنع عصير العنب، ليش يمنع؟ قال لأنه سهل أنه يجعل خمط، أن عصير العنب الموجود يغلى بطريقة خاصة كذا وينقلب خمط كما هو معروف، العصير العنب الموجود في الأسواق، العنب نفسه يخمر بطريقة معينة، يجفف ويوضع ويغلى عليه كما هي الطرق القديمة، هو يكون خمرا، ولا أحد من أهل العلم يقول إن هذه الذريعة تسد، بل هم بالإجماع على أن مثل هذه أنها لا تسد، لأنه لا يراد في الأصل لذلك، إنما هو طعام طيب أباحه الله جل وعلا فسد الطيبات خشية أن يوصل إلى محرم هذا لا أساس له. لهذا بعض الناس غلا في جانب سد الذرائع وبعضهم جفع، وأهل العلم المحققون بين هذين، فمن غلا وجعل كل ذريعة تسد فإن هذا ليس موافقا للفقه الصحيح ولا للنصوص في السنة وعمل السلف. ومنهم من قال إن القاعدة سد الذرائع أصلا لا أصل له، وهذا لا شك من الجهل وضعف العلم، لأن النصوص كثيرة جدا في إعمال سد الذرائع، والصواب فيها ما قاله المحققون أن سد الذرائع قاعدة شرعية، لكن الذرائع على ثلاثة أقسام كما حققها القرافي في كتابه الفروض في قاعدة خاصة بالذرائع. الذرائع على ثلاثة أقسام: ذرائع يجب فتحها، وذرائع يجب سدها، وذرائع هي محل اجتهاد، يعني في كلام أهل العلم. فما يجب فتحه مثل ما ذكرت لك من عصير العنب أو بيع بعض الحديد أو شيء يعني السلاح مثل السكاكين أو سيوف، لأنها قد يكون واحد يأخذها يقول يقتل بها، هذا ليس بمتجه، لأن الأصل فيها أنها تتخذ لحاجة الناس فيما يحتاجون إليه. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.